القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع سيد أحمد علي المقيم في قرية ميت حبيش طنطا محافظة الغربية، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ والسادة المسؤولين في هيئة مياه الشرب والصرف الصحي. بيقول فيها: مشروعات محطات الصرف الصحي في المدن والقرى يا حضرات، المفروض إنها بقت من البديهيات واللي خلاص ما ينفعش نشتكي بخصوصها تاني. يعني في منطقة سكنية مهما كانت يبقى يلزمها بنية تحتية، ومن البنية دي شبكة الصرف الصحي. ولما صدرت القرارات من كبار المسؤولين في الدولة بإنشاء شبكات الصرف الصحي في كل قرى مصر، بدأ المشروع يتعمل عندنا في ميت حبيش الإبلية، وفرحنا فرحنا خالص، وقلنا خلاص حنترحم من الصرف ومشاكله اللي ما بتنتهيش. وبدأ الحفر يا حضرات في شوارع القرية، وشارعنا اللي هو الشارع اللي في أول القرية أو وجهة القرية زي ما بنقول ما اشتغلوش فيه. ولما سألناهم عن السبب قالوا لنا: اصبروا يا اخوانا، اصبروا شوية، ايه مستعجلين ليه؟ ما القرية من يوم ما اتنشأت لغاية النهاردة وهي من غير شبكة صرف صحي. جت بقى كام يوم اللي فاضلين دول على ما الحفر يوصل شارعكم؟ مش القصد حضرتك، بس احنا قلقنا لما لقينا الشوارع كلها بتتحفر وشارعنا لأ. مفيش مشكلة خالص، احنا مخليين شارعكم ده للآخر، اصبروا واتقالوا علينا كده عشان تاخدوا شغل نظيف. شايف القروف اللي يا صبحي؟ عاوز شغل نظيف يا ابني. شغل نظيف. وانتظرنا البهوات يخلصوا ويوصلوا عندنا زي ما قالوا، لكن ما حصلش. خلصوا القرية ومشيوا، وشارعنا محدش سأل فيه لغاية النهاردة، واحنا ما احناش عارفين بصراحة ليه. الغريب بقى ان شارعنا عريض جدا ومفيش اي معوقات تمنع توصيل الصرف في الشارع عندنا، يعني له ضيق وله فيه اسفلت ممنوع تكسيره ولا شبكة المية ولا الترعة ولا اي حاجة تمنع الكلام ده. وتعبنا حضرات، تعبنا من كتر الشكاوي، عشان كده قلنا نبعت لكم شكوتنا وهمستنا ونطلب توصيل صوتنا عشان يتم توصيل الصرف الصحي لشارعنا في قرية ميت حبيش. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.